فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى تكون النصيحة للعاصي سرا ومتى تكون جهرا؟ هو النصيحة سرا هذا أحسن دائما، أن النصيحة سرا وهي أدعى للقبول إذا كانت سرية. نعم.